قال الإمام الحافظ ابن سيرين مسلم من حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ها هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ها هو حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا هشام بن عروة ها هو حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى هو نائس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج ثم الحجاج الخشيري النيسابوري الخشيري نسبا النيسابوري سكن رحمه الله رضي عنه مسلم ابن الحجاج يقول رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي أبي قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة جميعا هشام بن عروة جميعا هشام بن عروة ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال واللفظ له واللفظ لقتيبة قال عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم لأنه قد يكون يدعي بدعاء يريد أن يدعي ولكنه يسب نفسه يريد أن يدعي بأدعي يريد يعمل حاجة ولكنه يسب نفسه لأنه نائم. فإذا كنت نائم وأنت تصلي فالأفضل تنام الإنسان أحسن لك من الصلاة ارقد ولا شبعت نوم بعدين قم صل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال قال حدثنا معمر حدثنا معمر قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال قال ما هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. منها يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعجم القرآن على أحدكم وهو يصلي فليضطجع ينام لما يشبع من النوم لأنه ما يدري وش يقول يصلي ثم يجيها النوم ينعس يمكن يطيح ويصلي فليرقد حتى يأخذ حظه من النوم ثم بعد ذلك يقوم يصلي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لرجل يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. معنى هذا أن الرسول ينسى أيضا ينسى أو ينسى من بشر ينسى من القرآن آيات ينسى لكن يذكره هذا الذي يقرأ يده كان عليه الصلاة والسلام يفرح بقراءة الإنسان إذا كان صوته حسنا إذا كان صوته حسن فإنه يفرح الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ليلة عائشة رضي الله عنها في المسجد وتأخرت عليه ثم جاء أين أنت قالت يا رسول الله رجل يقرأ في المسجد بعد تسمى لقراءته فجاء عليه الصلاة والسلام المسجد وسمع تلاوة الرجل في المسجد فالحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. تلاوة حلوة، تلاوة حلوة وصوت حسن، تلاوة حلوة وصوت حسن. ما هو يرمي الناس بالحجارة بالقرآن، القرآن يرمي الناس بحجارة أو يطلع دلو يرش به الناس، ما هو هكذا القرآن، ما هو هكذا، ما نزال هذه ما يتلاوة ولا يعرف الصحابة رضي الله عنهم. انظروا ايش يقول الرسول، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا اللي يتلو القرآن. فسمعت عائشة ثم ذهبت قال ما الذي خلقك يا رسول الله، رجل يتلو القرآن في المسجد. فجاء عليه الصلاة والسلام ومعه عائشة، فجعلت يديها على كتفيه وجعل يسمع عليه الصلاة والسلام تلاوة الرجل الذي يقرأ وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا يتلو تلاوة حسنة وصوت حسنا. الرسول يقول حسنوا، حسنوا أصواتكم بالقرآن، صوتك حسنوا بالقرآن، إنسان حسن صوتك، أرخ من التلاوة ولا تزعق ولا تخفض، أرخ صوتك من الجهر، خلي الصوت واحد مستمر من الآيات، تابع الآيات حتى يخلون القرآن كأنه نزل القرآن، تسمع لذة وطرب كأنه نزل الآن. إلا سمع صوت الإنسان يتلو القرآن بهدوء والتلاوة الحسنة وصوت حسن والتلاوة المستديمة دائما، ترى كأن القرآن تأول نزل رطب غضر طهيا رطبا، نزل القرآن الآن. أما الزعيق والسادة الرفع والخفض كأنك تبنيه بحجارة، ترمي الناس بحجارة. نعم بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبده وابو ماوية عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير، ابن نمير قال حدثنا عبده وابو معاوية، عبده وابو معاوية قالوا عن هشام بن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت، قال يرحمه الله لقد ذكرين آية في سورة كذا وكذا، يعني القرآن رسول ناسين آية من سورة كذا، فقال ذكرني هذا الرجل آية من سورة كذا وكنت نسيتها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة معقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أدركها ذهبت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن مثل القرآن الإنسان اللي حافظ على صدره، مثل القرآن الذي حافظ الإنسان على صدره يقرأه على صدره، فإذا لم يتعاهده تفلت، تفلتت الآيات، تفلتت وراح كأنه إبل مثل الإبل اللي حلت عقلها، معقولة إبل معقولة بخيوط بحبال بديها لكن تفلتت وراح ذهبت الإبل كلها، أفرض 20 بعير 30 بعير معلق معقلة وبحبال سود، وبعد ذلك تفلتت من تلقى نفسها ثم ذهبت إلى البر وصاحبها ما يدري. هذا يقول القرآن مثله كمثل إنسان عنده بعرين تعاقلها فتفلتت الإبل، هكذا الآيات تفلت كما تتفلتت العقول الإبل. إن عاهد عليها أمسكها، إن عاهد عليها وتلاها دائم ليل ونهار أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وإن أطلقها ذهبت البعرين. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب محمد المثنى وبيد الله بن زعيد قالوا حدثنا يحيى ولقطان هاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمر هاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كل من أبيد الله هاو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب هاو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن هاو حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياد جميعا موسى بن عقبة كل هؤلاء النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نادي في مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا أبو خالد الأحمر. حدثنا أبو خالد الأحمر ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله. كل جميع عن عبيد الله. ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب. معمر عن أيوب ثم حول السند. ثم حول السند أيضا هذا السادس. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن ثم حول السند. ثم حول السند أيضا السابع. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس بن عياض. حدثنا أنس بن عياض قال جميعا عن موسى بن عقبة. جميعا عن موسى بن عقبة. كل هؤلاء النافين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء السبعة والثمانية السندات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمعنى حديث مالك. بمعنى حديث مالك الذي مضى. وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. وزاد في حديث عقبة أنه إذا قام صاحب القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأه الإنسان بالليل والنهار ذكره تعاد وذكره ما عاد ينساه وإن تركه نسيه. على كل حال ضروري تنسى الإنسان إلا أنت لو توى الليل والنهار وأنت نائم مضطجع وتمشي ورايح وجاي وتمشي وتقرأ القرآن وتبتدأ إذا كنت حافظا له من أول البقرة إلى قول رب الناس فتقرأه دائما حتى تختمه وتنوي بختمتك وقراءتك وجه الله والدار الآخرة. ثم إن كنت تريد ثوابه لك فهو لك وإن تريد لأمك أو لأبيك أو لصديقك أو لفلان بن فلان فإنه له. يقول نويته لفلان بن اللهم اجعل أجر قراءتي ثوابها لفلان بن فلان يصله إن شاء الله ما دام ثوبته أنت يصل أجرك تكفيه لمن تشاء لأنك تملكه. أجرك الإنسان على الله تملكه ملكك فتثوب به لمن تشاء أمك أبوك صديقك تثوبه لمن تشاء يتقبل الله تعالى وتقدس اسمه جودا وفضلا وكرما ومنة وعطاء تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم وقال إسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمان احد يقول نسيت هذا كيت وكيت بل هو نسي تذكر القران فله اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. قال الآخران حدثنا جرير. الآخران قال حدثنا جرير عن منصور. عن منصور عن أبي وائل. عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد يقول نسيت هات كيت وكيت. يقول ابن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس لأحدكم أن يقول نسيت كذا ونسيت كذا بل هو نسي يعني أنساه رب العالمين. فهنا ما نسى هو ما نسي لكن نسي نساه الله رب العالمين قرأ الفاتحة قرأ كذا قرأ سورة قرأ كذا ولكنه نسي ما أدري مثل أو نسي بعضها أو نسي آية نسي نساه الله تعالى وتقدس. انظر عاد ما هي العقوبة اللي جعل والله ينسى لأنك ما تنسى إلا بعقوبة. ما تنسى القرآن أنت حافظه وتقرأه على صدرك أو تقرأه بالمصحف أو تقرأ كذا ثم نسيته هذا النسيان ما هي عقوبته؟ أنت اشتعلت من الذنوب حتى عاقبك الله بنسيان آية أو نسيان سورة أو نسيان لأنه عقوبة. النسيان عقوبة والعقوبة ما هو ما فعلت أنت يا إنسان. نعم استذكر القرآن فله أشد تفصيا من فلوه. يقول عليه الصلاة والسلام استذكر القرآن يعني اتلوه اتلوه وأنت قائم ماشي وراح وجاي اذكر القرآن اقرأ القرآن فله أشد تفصيا من النعم يعني الإبل من عقولها معقلة تقوم تفلت الحبال ثم يروحون للبر صاحبها ما يدري. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية ها هو حدثنا يا ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بن شقيق قال قال عبد الله تعاهد هذه المصائب وربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت هذا كيت وكيت بل هو نسي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبوه أبوه عبد الله قال حدثنا وأبو معاوية وأبو معاوية ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال واللفظ له واللفظ له قال قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق عن شقيق قال قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعاهدوا ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن وربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال فله أشد تفصيا من رجول من صدور الرجال من النعم من عقولهم. هذا كلام بن سعود في الأول رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واكتفى برفعه سابقا عن كلامه الآن يعني تفصي تفلت التفصي والتفلت تفلت من صدور الرجال أو من المصحف ما تقرأه لأنك ما تلوته ما تذكرته ما قرأته دائم ما قرأته فالمصحف يتفلت المصحف يتفلت معنا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت هذا كي توقيت. يقول عبد الله بن مسعود ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول الإنسان نسيت ولكنه يقول نسيت يعني أنساه الله. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن ابي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل ان يقول نسيت سورة كيت وكيت او نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. امام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال قال اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن جريج قال قال حدثني عبدة بن ابي لبابة قال حدثنا عبدة بن ابي لبابة عن شقيق بن سلمة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس للرجل ان يقول نسيت سورة كيت وكيت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بئس ما للرجل ان يقول نسيت كذا ونسيت كذا بل هو نسي نسي أنساه الله عليه عقوبة يمكن أن فعل شيء فعاقبه الله بنسيان كلامه لأن كلامه إذا تلوته الإنسان صار لك أجر عظيم نور كلام رب العالمين نور المنزل على صفوة الله كلامه تعالى وتكفون منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود نور لقلبك ونور لممشاك ونور لجنبك اقرأ وأنت تمشي اقرأ فإنه نور لك الإنسان نور لك أمامك ونور خلفك ونور فوقك ونور تحتك سلام رب العالمين كله نور. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مراد الأشعري وابو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن بريد نبي بردان أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعادوا هذا القرآن والذي نفس محمد بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقلها ولفظ الحديث لابن براد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري عبد الله بن براد الأشعري وابو كريم قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن تعاهدوه وتذكروه فله أشد تفصيا من النعم في عقلها من الإبل في عقلها العقل فلت من العقل ثم تذهب وتذهب إلى البر إلى الصحراء تروح سائبة وصاحبة ما درى عنها هذا القرآن يتفلت من الإنسان وانظر ما هي العقوبة هذا عقوبة تفلت القرآن ونسيانه عقوبة فما الذي فعلت تذكر يا المسلم ما الذي فعلته حتى عاقبك الله بنسيان كتابه لأن كتابه نور نور في قلبك نور في بصرك نور في سمعك نور في بيك نور فإذا نسيته فهو عقوبة عليك الإنسان فانظر ماذا فعلت من المعاصي. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الناقد وزهير بن أرض قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى يبلغ به النبي صلى الله عليه يبلغ به النبي عليه يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. يقول أبو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن الله أذن يعني استمع ما استمع الله لرجل كاستماعه ما استمع الله لنبي كاستماعه لشيء كاستماعه لنبي يتلو القرآن، نبي يتلو القرآن بلذة وطرب وحلاوة، يتلوه نبي ويضرب المثل بالنبي، يعني وإن كان غير النبي قد يكون تلاوته حلوة مثل النبي، فالناس يقتدون بالأنبياء في تلاوتهم، يقتدون بالأنبياء في تلاوتهم، فالناس أمروا أن يقتدوا بالأنبياء، فيقول إن الله تعالى وتقدس ما أذن لشيء كأذنه، يعني ما استمع لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، لاحظ يتغنى، أتغنى في القرآن، ما هو التغني؟ هو أن تجعل القرآن الإنسان بصوت حلو لذيذ، كأنه إنسان يتغنى، لكن القرآن ما في غنى، لكن الصوت حلو لذيذ طرب، طرب لذة، فإذا تلوت القرآن استمع الله تعالى وتقدس لك، استمع قرأت القرآن قراءة حلوة بلذة وطرب، استمع الله لك الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يستمع الله له، ويستمع الله للصالحين إذا كانت تلاوتهم فتلاوة النبي الذي قرأ القرآن. نعم. قال رحمه الله دنيا رمات بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها هو حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب هذا الإسناد قال كما يأذن النبي يتغنى بالقرآن. يقول المسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني يونس بن عبد الأعلى حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب ابو وهب قال قال أخبرني عمرو أخبرنا عمرو قال كلاهما عن ابن شهاب كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد وهذا المتن أيضا قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن ما استمع الله ما استمع الله تعالى وتقدس يعني ما أذن الله يعني ما استمع لشيء فأذنه لنبي يتغنى بالقرآن أو قال إن القرآن يتغنى به يعني يجعل صوته حلو لذيذ طرب وفري صوته طري بأسلوب واحد وطريقة واحدة وصوت منخفض صوت بعض الناس أعطاه الله صوت حلو صوت الرفيع حلو لكنه يجيب آيات كأنها حجارة يرميها على الناس صوت حلو لو الله هداه بس ووفقه كان صار تلاوته حلوة لأن صوته رفيع جدا فلو هدي ووفق كان صار صوته حلو وتلاوة راكدة وقراءة حلوة وصوت لذيذ يأتي القرآن كأنه الآن أنزل كأن القرآن أنزل لذة وطرب وحلاوة كأنه اليوم أنزل لكن ما وفق كثير من الناس ما وفق كثير من الناس تلاوته ما تخشع ولا تبكي ولا كأنه يقرأ قرآن ما كأنك تسمع قرآن الإنسان كأنك تسمع غنى أو تسمع إنسان يلعب بالقرآن. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الحاج عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي اذن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. يقول مسلم رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهادي يزيد بن الهاد قال عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم التيمي قال عن ابي سلمه عن ابي هريره عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي اذن الصوت. سمع ابو هريره يقول سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما اذن الله لشيء فأذن له النبي يتغنى بالقرآن حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يتغنى بالقرآن يجهر به وصوته حلو لذيذ وطرب والقرآن لذيذ وحلو نور كذلك القرآن إذا أردت أن تقرأ اقرأه كما أنزل تستطيع حسنوا أصواتكم يقول عليه الصلاة والسلام حسنوا أصواتكم بالقرآن إذا أردت أن تقرأ حسنوا صوتك بالقرآن قال القرآن لذيذ الطرف يتلذذ الناس إن كنت إماما وإن كنت مأموما أو منفردا فحسن صوتك لنفسك الإنسان إنما حسنوا أصواتكم بالقرآن. نعم. قال رحمه الله حدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثنا أمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وهيمة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثل سواء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. يقول المسلم رحمه الله حدثنا ابن أخي ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن مالك وحيوة بن شريح. عمر بن مالك وحيوة بن شريح. وحيوة بن شريح. عن ابن الهاد بهذا الإسناد. عن ابن الهاد بهذا الإسناد. مثله وهذا المتن أيضا نعم. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. يعني السند اللي مضى والمتن اللي مضى أن ما أذن الله لشيء كأذن للنبي حسن الصوت استمعوا له الرب تعالى وتقدس استمع لكلامه. استمع لكلامه بهذا بصوت الرجل هذا صوت النبي الذي يتغنى في القرآن استمع له ما استمع لشيء فاستماعه يعني ما أذن لشيء ما استمع لشيء فاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. لاحظ يتغنى يعني يجعل القرآن كأنه صوت غناء يتغنى به يعني صوت حلو رقيق حلو ورقيق ولذيذ القرآن فأن صوته حلو ولذيذ وطرب كله فالصوت إذا صار حسن ترى الناس كلهم يخدعون ويستمعون له. إذا صار الصوت حسن سواء كان إمام أو منفرد أو الحاج ترى الملائكة تستمع تأخذه من فمه وترى الناس يستمعون وترى الناس يخدعون لأنه كلام نزل من رب العالمين تعالى وتقدس ما يمكن أن يأتي بأحد مثله ولا بآية ولا بحرف من مثله نزل من رب العالمين محفوظ كله محفوظ عن التغير وعن الاختلاف عن شيء محفوظ هذا الكتاب وكله نور إن حفظته على صدرك فهو نور وإن قرأته بمصحف فهو نور وإن تلوته وأنت تمشي نور وإن تلوته وأنت مضطجع نور وأنت قاعد نور. المهم من كلام رب العالمين نور من فوق ومن تحت ومن قدام من وراء ومن كل مكان نور كلام رب العالمين تعالى وتقدس منه بدأ وإليه يعود خلافا للمعتزلة والدين يقولون إن الله ما تكلم به وإنما أفاضه فيضه كلام منه بدأ تكلم تعالى وتقدس منه بدأ وإليه يعود. قال رحمه الله أتنا حكم من موسى قال أتنا حكم عن الأوزاعي أيها ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذني لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. يقول الإمام مسلم حدثنا الحكم من موسى الحكم من موسى قال حدثنا شكل شكل قال عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذني النبي يتغنى بالقرآن يجهر به. أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لاحظ يتغنى لفظة يتغنى بالقرآن يعني يجعل القرآن كصوت الغنى حلو مطرب لذيذ يستمعه الناس فيخشعون. كتاب نزل من عند الله تعالى وتقدس كتابه أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام تلقاه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول تلقاه من جبريل والصحابة تلقاه من الرسول والتابعين تلقوه من الصحابة ووصل إلينا هذا الكتاب اللي ترونه بين أيديكم هذا الكتاب وصل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل إلى يوم القيامة. هذا كتاب الله محفوظ جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة الآباء ورثونه الأبناء والأبناء أبناءهم والأبناء أبناءهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها فهو محفوظ كتاب الله محفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يقدر أحد أن يغيره أو يبدله أو يدخل فيه شيء أو ينقص منه شيء لا ما يقدر. إنا القرآن وإنا له لحافظون حافظ رب العالمين تعالى وتقدس من الاختلاف والتغير وغيره حفظ محفوظ ما ينقص ولا يزيد ولا أحد يقدر أن يسوي حرف واحد في القرآن محفوظ خلاص. الشاهد أنه أتنا وصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل بهذا اللفظ الذي يقرأه يومنا هذا يقرأه اللي على فرص صدره ويقرأه اللي بالمصحف. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهم جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في رواية كإذنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وابن حجر وابن حجر قال حدثنا قالوا حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن يحيى قال مثل حديث يحيى بن أبي كثير حديث يحيى بن يحيى إلا أنه زاد غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه غير ان ايوب قال في روايته كاذنه يعني ما اذن الله لشيء يعني ما استمع اذن ما استمع فاذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يعني الله يستمع سماعا يليق بجلاله وعظمته بدون تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه تعالى وتقدم قرأه رب العالمين قراءة لاحظوا قراءة ما هو فيض يفيض الشعرية والمعتزلة والجهمية يقول فيض فاضحه يعني الله ما يتكلم لكن أهل السنة والجماعة يقول إن الله تكلم بهذا القرآن قرأه على جبريل ربنا تعالى وتقدم تكلم به قرأه على جبريل وجبريل على محمد ومحمد على الصحابة رضي الله عنهم والصحابة على التابعين والتابعين على أبنائهم حتى وصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل محفوظ ما حد يقدر يغير ولا يبدل الشاهد أن الله تكلم به هو الأول من تكلم بالقرآن رب العالمين تعالى وتقدس قرأه قراءة تعالى وتقدس على جبريل وجبريل قرأه قراءة على محمد ومحمد قرأه قراءة على أصحابه ثم وصل إلينا بالطبقة جيلا عن جيل وطبقة عنه ثم يذهب إلى أبنائنا إلى يوم القيامة كلام الله محفوظ تعالى وتقدس لا يغير ولا يبدل ولا يقدر أحد يغير ولا كلمة واحدة نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أبي الأشعرية أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا نبيه بريدة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعرية أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى عبد الله بن قيس أوتي مزمار أو قال عبد الله الأشعري أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ اجتمعت عليه الجن والإنس والجبال كلها تسبح بتسبيحه وتقرأ بقراءة من حسن صوته داود عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه أبا موسى الأشعري بصوت داود أنه أوتي لأن الله تعالى هو المالك لهذا وهو المتصرف لهذا ملكة من الله الصوت الحسن ملكة وهبة من رب العالمين. فقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري يقول له الرسول إني استمعت لصوتك ليلة كذا وكذا فلو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. يقول أبو موسى الأشعري يقول لو علمت يا رسول أنك تستمع لصوتي لحبرت القرآن لك تحبيرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة طلحة قال عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو رأيتني وأنا أستمع لتلاوتك البارحة لو رأيتني يا أبي موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. يقول لقد بوسيت مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الزبور الكتاب اللي أنزل على الزبور إذا قرأ جاوبته الجبال والتلال والشجر والدواب والجن والإنس يجاوبون من حسن صوته من حسن الصوت. فأبي موسى أوتي من هذا الصوت أوتي مزمارا من مزامير آل داود لأن صوته حسن رحمه رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري صوته حسن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لأتيت لكم قراءته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس ووكيع ووكيع بن جراح قال عن شعبة عن شعبة بن الحجاج قال عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة قال قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته. سمعت عبد الله بن مغفل يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الفتح حين دخل مكة. اليوم اللي دخلها طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام، بعدما طلعت الشمس وارتفعت الى صلاة العصر. هذه الساعة التي يبيحت مكة له، يقول يبيحتني مكة ساعة من النهار، فمن اراد ان يقتدي بي فقولوا له لستك رسول الله. الرسول يبيحت له مكة ساعة من النهار، يعني من طلوع الشمس حتى العصر، حتى صلاة العصر، وبيحت يقتل من يشاء ويأسر من يشاء ويمتي من يشاء تعالى وتقدس، حتى وجد ابن خطل على ذلك المسلم قال اقتلوه، الكعبة ما تعيد أحد، ما تعيد كافر ولا تعيد أحد، اقتلوه في أستار الكعبة. فقتل ابن خطل في أستار الكعبة كافر، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اقتلوه، معناه أن الكعبة ما تعيد أحد والحرم ما يعيد أحد، إنما أنت مسلم مرحبا، ما أنت مسلم تقتل حتى في الكعبة، إذا كان كافرا ولا جاء إلى الحرم فإننا نقتله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبيح في مكة ساعة من النهار، الساعة من طلوع الشمس حتى العصر، حتى صلاة العصر يقول. نعم. فرجع في قراءته، يقول فرجع، يقول سعام الفتح، يقول فرجع في قراءته، فقال ابن مغفل يتلوه على معاوية، معاوية يقول لولا أن يجتمع الناس علي لتلوته. معاوية بن أبي سفيان يقول لولا أني أخاف أن يجتمع الناس علي الحين علشان حلاوة القرآن وترتيله لتلوته على الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة معاوية بن قرة قال قال سمعت عبد الله بن المغفلين قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. سلم بن مغفل رضي الله تعالى كان مع الرسول في فتح مكة، يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان يقرأ سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، كان يقرأها عليه الصلاة والسلام وهو داخل ومطأطئ الرأس على الرحل، على رأس على الرحل وعليه المغفر، المغفر من حديد على رأسه وداخل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. يقول فكان يقرأ سورة الفتح ويرسلها ترسيلا. فيقول معاوية إن ابن المغفر تلاها علي، ولولا أني أخاف أن الناس يجتمعون علي لتلوت التلاوة ابن المغفل عليكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن أبي بالحارث قال حدثنا خالد بن الحارث ها هو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو. وفي حديث خالد بن الحارث قال على رائلتي يسير وهو يقرأ سورة الفتح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا خالد بن الحارث ثم حول السند فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني هو المتن. نعم. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلتي يسير وهو يقرأ سورة الفتح. قال على راحلته يعني دخل مكة عليه الصلاة والسلام على راحلته وهو يتلو القرآن يتلو سورة الفتح. وكان عليه الصلاة والسلام دخل مكة ومعه 10,000 نفس 10,000 مقاتل معه، حتى أن أبا سفيان فافرك الساحب سفيان خرجه يا أبو زيد بن مرقى خرجوا يتجسسون الأخبار فرأوا 10,000 نار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على كل مسلم أن يوقد نار، كل مسلم معه جنوش أن يوقد نار، فأوقد العالم 10,000 نفس ثم 10,000 نفس وأوقدوا 10,000 نفس. فلما طلع أبو سفيان وهو كافر فقص الرسول أن يرعبه يرعب بن سفيان لأنه هو رئيس أهل مكة، فلما طلع هو بدي بن هاقة خرجوا وجلس على جبل ورأى النيران انتفض جزع جزع شديد، إيش النيران هذه؟ قالوا لعلها نيران بني قال لا هم أحقر من هذا، قال لعلها كذا لعلها كذا. فسمع صوته العباس رضي الله تعالى عنه العباس بن عم الرسول سمع صوت ابو سفيان قال ابو سفيان قال نعم هذا الفضل قال نعم قال سعى لعلك يهديك الله قبل يحدث شيء قبل يوم الرسول بقتلك فجاء مع العباس بن عبد المطلب فقابله علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سأقتله. قال ما تقدر تقتله أبدخل للرسول. فدخل العباس قبل علي قبل يدخل علي فقال قل لا تعصي الرسول بما أعطاك يروح رأسك لا تعصي فيما يقول لك ولا يروح رأسك. ثم دخل على الرسول قال أبو سفيان قال نعم. قال يا رسول الله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله. تشهد أني رسول الله؟ قال والله هذه في النفس منها شيء لأنه كافر ولا علم من أحد. قال هذه النفس منها شيء. قال له العباس قل لا أشهد أن محمد لا تروح رأسك قل أشهد أن محمد رسول الله. فأسلم قال أشهد أن محمد رسول الله. قال يا عباس احجرهم امسكوا في الريح في مضيق الريعين مذيه الريعان اللي يدخلون على مكة هذا عن مر الظهران فانتعفهم مر الظهران. قال احبسوا خلف جيوش الإسلام لأنه إذا رأى فزع فزع وجزع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان اذهب فمن جلس في الحرم فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن طلع إلى الجبال فهو آمن ومن قفل بابه على نفسه فهو آمن ومن إلى آخره. لكن يا عمي احبسه على مضيق الريح فالجيوش الإسلام تمر عليه. فراح عبسه العباس رضي الله عنه في مضيق الريح وجاءت الجيوش فمرت من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا سليم بن سليم. قال ماني وبن سليم حلفة يعني ألف نفر بن سليم. ثم مضت خزاعة منها؟ قال هذا خزاعة ألف نفر. قال مالي ولي خزاعة. ثم أتت بني سلمة قال من؟ قال بني سلمة. ثم أتت مثلا كذا ثم أتت كذا حتى مر الجيوش كلها. ثم مر الرسول عليه الصلاة والسلام براية المهاجرين يحملها قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. راية المهاجرين يحملها قيس بن سعد بن عبادة لكنه قال كلمة فنزعت الراية منه. قال اليوم يذل أهل مكة ويذل كذا ويذل كذا. فجاء العباس وقال رسول قيس يقول كذا. وقال لا والله اليوم يعز مكة تعز مكة ويعزي لله تعالى وتغزل خذوها منه. فأعطوها سعد بن أبي وقاص. فأعطوا الراية سعد بن أبي وقاص ومضى ومرت الراية راية الرسول بيد سعد بن أبي وقاص. قال من هذا؟ قال هذا رسول الله. قال مالي ولي هؤلاء مالي. نزل سعد رضي الله عنه وركز الراية في مسجد الراية اللي تعلمون هذا في أول الشارع هذا تسمى مسجد الراية إلى اليوم. ركزها سعد ركزها راية بالمكان هذا إلى الآن وفيه مسجد يسمى مسجد الراية اللي ركزها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو كيثم عن أبي عيسى عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف عنده فرس مربوط بشزنه فتغشته سهابة فجاءت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو كيثمة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشتمين. يقول كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة عنده فرس مربوطة ويقرأ سورة الكهف فتغشته صحابة. يقال إنه سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه سيد بن حضير فكان يقرأ القرآن والفرس تموج والفرس جنبها طفل له جنبها طفل فأمسك عن القراءة فسكنت السكينة فنزلت السكينة كأنها ظلة وهو يقرأ القرآن فنفرت الفرس فخاف على الطفل أن تمسكه الفرس فأمسك عن القراءة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فقال تلك السكينة نزلت تلك السكينة نزلت تلك السكينة. قال يا رسول الله الفرس نفرت وعندها طفل فتاطع الطفل تمشي تاطع الطفل فتكتت. قال تلك السكينة أبا المنذر سيد بن حضير رضي الله عنه. قال تلك السكينة اقرأ أبا المنذر تلك السكينة نزلت. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن عيسى قال سمعت البراء يقول وراى رجل الكهف في الدابة وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر في ذا ضبابة لو سهابة قد غشيته. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالوا واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال سمعت البراء يقول بن عازب يقول براء رجل الكهف وفي الدار دابة فجرت يقول براء رجل الكهف وفي الدار دابة هي الفرس الدابة وصارت تنفر لأن نزلت السكينة بقراءة الكهف في الصباح الجمعة صلى الله عليه وسلم تنزل السكينة فنظر فإذا ضبابة أو سحابة هي السكينة تلونت السكادة لما أصبح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ يا فلان اقرأ أبا المنذر سيد بن حبير رضي الله عنه اقرأ أبا المنذر فإن السكينة نزلت عند القرآن تلاوة القرآن. قال يا رسول الله الداء الفرس كانت تجول وعندها طفل لي وخفت على الطفل أن تجي فسكت. قال اقرأ أبا المنذر نعم. قال رحمه الله وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود وهل حدثنا شعبة عن ابي إسحاق وهل سمعت البراء يقول فذكر انه غير انه ما قال تنفذ. يقول الامام رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال قال سمعت البراء بن عازب يقول فذكر نحو الحديث الأول غير أنهما قالا تنقذ لكن السيد بن حضير رضي الله عنه له طفل في البيت هنا في الحوش والفرس مربوطة بالحوش وقريبة من الطفل فلما قرأ نزلت السكينة يشوفه بعيونه ظله نزلت حتى يراها بعيونه يشوفها حتى نزلت وكوّد فرس تنفر من السكينة حتى خش على الطفل فأمسك عن القرآن ولما أصبح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك السكينة اقرأ أبا المنذر هذه السكينة نزلت. قال يا رسول الله خفت على الطفل الفرس تنفر تروح تجي هنا وخفت على الطفل جنبه أن تدعسه فأمسكته. الشاهد أن الكهف إذا قرأ الإنسان قد تنزل السكينة لكن قد لا يراها لأن لسنا مثل الصحابة إلا أن إنسان صالح إنسان رجل مسلم صالح مؤمن بربه حق الإيمان متوكل على الله حق التوكل قد تنزل السكينة وقد يراها لأنها ما هي خاصة بالصحابة رضي الله عنه. نزول السكينة ونزول الرحمة من رب العالمين ما هي خاصة بالصحابة حتى المسلم ولو إلى آخر الزمان المسلم المؤمن المتوكل على الله إذا قرأ الكهف رايح تكون مثل ما كان للصحابة أو أفضل لأننا ما رأينا الرسول الصحابة رأوا الرسول ونحن آمنا به عليه الصلاة والسلام ونحن لم نره فأجرنا قد يكون أكثر من أجر الصحابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ياسر بن علي الخلواني وحجاج بن شاهد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدث أن أبا سعيد الخدري حدث أن أسيد بن حدير بينما هو ليلة يقرأ في مربته جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فغشيت أن تطا يحيى فقمت إليها فإذا مثل الذلة وقرأتي فيها أمثال السرج أرجت في الجو حتى ما أراها قال فقدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارئة من جوف الليل أقرأ في مربتي زيالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه اقرأ ابن هدير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن هدير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن هدير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها غشيت أن تطع فرأيت مثل الذلة فيها أمثال السرج أرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت الأسباط يراها الناس ما تستتر منهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبيه قال حدثنا يزيد بن الحاج يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن عبد الله بن خباب قال حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فيه مربدي جالت فرسه أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ سورة الكهف مرت جالت فرسه، جالت الفرس تروح يمين تروح يسار تروح، لأنها رأت السكينة نزلت. فقرأت ثم جالت أخرى. قال فقرأت فجالت أخرى. فقرأت ثم جالت أيضا. قرأت الثالثة فجالت أخرى. قال زيد فخشيت أن تطاع يحيى. فخشيت أن تطاع يحيى طفل. فقمت إليها. هنا طفل اللي يسيد طفل الله خشي أن تطاعه الفرس لأنها تجول يمين يسار من الظلة اللي نزلت. السكينة نعم. فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال سرج. مثل الظلة فوق رأسي يعني مثل السحابة فوق رأسي فيها سرج ماء. عرجت في الجو. عرجت إلى الجو يعني صعدت في الجو. حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دين وأنا البارئة من جوف الليل أقرأ في مربدي جعلت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الرسول قال لو أخبرنا الرسول فذهب إلى الرسول فأخبره قال اقرأ يا ابن هذيل. فقال قرأت. قال قرأت يا رسول الله فجالت الفرس. قال ثم قال اقرأ. قال قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وخشيت على ولدي الطفل عندها اسمه يحيى خشيت ان تدعسه من الجولان هنا وهنا ثم رأيته خرجت عرجت الى السماء وفيها سرج وظل فأن ظل فيها سرج فيها نور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة رائعة فكانت تستمع لك. فقال الرسول تلك السماء الملائكة نزلت تستمع لك. ولو قرأت الأسباب يراها الناس وما تستثير منهم. لو قرأت ولو تمريت في القراءة لأصبحت يراها الناس في الشوارع يعني الملائكة. وأما السكينة فهي مسألة أخرى. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.